ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله أكبر حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر وحسبنا الله الله